30e leçon. عيد الفطر وعيد الأضحى. البارح كملنا صيام رمضان والناس شافوا في الليل الهلال متاع الشهر الجديد. من ديك الساعة بدا البراح يبرح في الزنوق: يا مسلمين خوتي، غدوة العيد، غدوة العيد. اليوم قمنا بكري، يما لبست لأختي زهرة فستان جديد، وانا وبويا لبسنا عبايات جديدة. من بعد امشينا نصليو في الجامع الكبير. كان الغشي بزاف في الزنوق والحوانة الكل انغلقوا، ما كان غير بيبان القهاوي اللي كانت مفتوحة. بعد ما خرجنا من الجامع بدأوا الناس يتسلموا بعضهم بعض ويتمنوا لغيرهم الخير والهنا والصحة والرزق. تمشينا شوية وتلاقينا مع واحد الأوروبي حبيب بويا. قالنا لجنبي: عيدكم مبروك يا سادات. قال له بويا: يبارك فيك. منين وصلنا للدار وجدنا الفقراء والمساكين يستناو، دخلناهم مع الضياف باش ياكلوا الطعام. بعد شهرين وعشر ايام يجي عيد الاضحى ونعيدوا فيه مثل ما عيدنا في عيد الفطر ان شاء الله. بصح في ذاك العيد الكبير ندبحوا كبش ولا نعجة، واللي قادر يكون ركب الباخرة ولا الطيارة باش يحج ويذبح كبش نهار العيد في مكة المكرمة، وبعد أيام يزور قبر النبي في المدينة المنورة. منين يرجعوا الحجاج يمكن يقابلهم وفد رسمي فيه أعضاء الحكومة والحزب.